بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية، أقيمت حفلة افتتاح المعرض الوطني للأعمال الأدبية الفنية الخيالية العلمية والنماذج للناشئين عام 2017 يوم الثاني من الشهر الحالي في مجمع العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ. شارك فيها تشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس اللجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس اللجنة الحزب المركزية وعاملو اتحاد الشباب والمعلمون وتلاميذ الناشئون. عرضت فيه أكثر من 350 عملا أدبيا فنيا خياليا علميا ونموذجا وبرنامجا متفوقا.